بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود. الحمد لله. صلوا على نور الوجود محمد. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر، الله صلوا عليه، قمر الهداية وكوكب العناية الرب. مصباح مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. من تولاه مولاه الكريم سبحانه وتعالى. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء الكرام. الله الله يا مولانا يا رحمن بالعباد. الله الله يا مولانا يا رحمن بالعباد. فكان حبيبي النبي صلوا على النبي للأولين مبدأ وللآخرين ختام وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية فنال والله نالت بهذا التشريف درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزلت تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب وأجل هذا الكلام. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. من حوى كل المعاني قدره ما زال عالي. من حوى كل المعاني قدره نوره ما زال علي. صلوا يا أهل الكمال، صلوا يا أهل الكمال. نحمده تعالى أن جعلني وإياكم من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول، الفائزة بالوصول إلى دار السلام. ونشكره على هذه العطية. إلا ما كن أخلصت في طاعتك، إلا ما كن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي قد عشت لا أشرك في وحدتك. الله الله الله الله الله الله شافعنا يا رسول. تخفي عن الناس بهاء طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى، بديع الصنع في آياتك. الله الله شافعنا يا رسول الله. إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها. تقارب يا رب ما بيننا، تقارب يا رب ما بيننا، مسافة البعد على قدرها. يا عالم الأسرار، الله كريم، يا عالم الأسرار، علم اليقين كاشف الضر عن البائسين. يا يا يا يا رب، يا قابل الأعذار، عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. يا يا رب، ماشي بنور الله، ماشي الله، ماشي بنور الله ماشي الله ماشي بنور الله ماشي بنور الله أدعو وأقول يا رب يا رب ماشي بنور الله أدعو وأقول يا رب يا رب تبقى لي حصني وجاه زدني بحبك حب يا رب تبارك لي في عيالي وبصحتي ومالي تبارك لي في عيالي وبصحتي ومالي وفي كل أعمالي أسعى لما والأدعية مني يا رب مالية عنك غنى وانت فينا عني يا رب نورك لروحي دليل والحب لي سبيل نورك لروحي دليل والحب والعمر شمسه بتمين يلي أصعد مولا عن كل عصيان يا رب يا ما رحمت قلوب يا رب ترعاني يا رب أستغفرك وأتوب عن كل عصيان يا رب يا ما رحمت قلوب يا رب ترعاني يا رب رحمتك آية ومحبة وهداية برحمتك آية ومحبة وهداية في كل شيء آية تقول تعالى يهدي العباد ويمنلوا ما من إله غيره يهدي العباد ويمنلوا ما من إله غيره يهدي العباد ويمنلوا ما من إله غيره الدين التي هي أحسن لله قلبي مؤمن والله رب المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا به متزين يرزقني الله الله الله الله حسبي هو الله الله الله الله الله العظيم الله مني واش علي وأنا عبد مملون الله الله والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك ربي فانظر لي وأنا نظري متروك فانظر لي وأنا نظري متروك في الأرحم وفي الحاش من نطفة صورني الله الله الله صفة وخلق لي ماء وطاء ونعايم مختلفة وجعل لي الأرض فراش والسماء سقفا مبني الله الله الله واجعل للجسم غذاء لبنا يجري بأمان بشراب نتغذى ونزلت بغير قماش غطاني وسترني حسبنا مولى الورى المبدل المعيد الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد حي قديم قديم وجيد باقي غني غني مجيد عدل إله وحيد بر رؤوف بالعبيد عدل إله وحيد بر رؤوف بالعبيد وللنبي صل يا سلام إن صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يا مجيد يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يا مجيد والأهل والصاحب الأسود سادوا به بيضا وسود لا سيما معك الحسود سيف الإله ابن الوليد ما معك الحسود سيف الإله ابن الوليد في كل آن حسبنا مولى الورى المبدي المعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا صلوا على الحبيب.